تدلى عليها بين سب وخيطة بزرداء مثل الوكف يكبو غرابها، والسبوب الحبال، والسب شقة كتان رقيقة، والسبيبة مثله، والجمع السبوب والسبائب، قاله الجوهري، وحج الطبيب الشجة إذا صبرها بالميل، قال الشاعر: يحج مأمومة في قعرها لجف، اللجف الخصف، تلجفت البئر انخصف أسفلها، ثم اختص هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لأفعال مخصوصة. الخامسة قوله تعالى: أو اعتمر، أي زار، والعمرة الزيارة. قال الشاعر: لقد سمى ابن معمر حين اعتمر نغزا بعيدا من بعيد وصبر. السادسة قوله تعالى: فلا جناح عليه، أي لا إثم، وأصله من الجنوح وهو الميل، ومنه الجوانح للأعضاء لعوجاجها، وقد تقدم تأويل عائشة لهذه الآية. قال ابن العربي: وتحقيق القول فيه أن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل إباحة الفعل، وقوله لا جناح عليك أن لا تفعل إباحة لترك الفعل. فلما سمع عروة قول الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز. ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه، فطلب الجمع بين هذين المتعارضين، فقالت له عائشة: ليس قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما دليلا على ترك الطواف، إنما كان يكون دليلا على تركه لو كان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، فلم يأتي هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام التي كانت فيه، فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف ليس فيه بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصدا باطلا. فإن قيل فقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وهي قراءة ابن مسعود، ويروى أنها في مصحف أبي كذلك، ويروى عن أنس مثل هذا، والجواب أن ذلك خلاف ما في المصحف، ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة لا يدرى أصحت أم لا. وكان عطاء يكثر من المراسيل عن ابن عباس من غير سماع، والرواية في هذا عن أنس قد قيل إنها ليست بالمضبوطة، أو تكون لا زائدة للتوكيد كما قال الشاعر: وما ألوم البيض ألا تسخرا لما رأينا الشمط القفندرا. السابعة روى الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، سورة البقرة الآية 25 بعد 100. وصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا. الثامنة واختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة، فقال الشافعي وابن حنبل: هو ركن، وهو المشهور من مذهب مالك لقوله عليه السلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، خرجه الدارقطني، وكتب بمعنى أوجب لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، سورة البقرة الآية 83 بعد 100، وقوله عليه السلام: خمس صلوات كتبهن الله على العبد. وخرج ابن ماجه عن أم ولد لشيبة قالت:

وحكي عن الشبلي رحمه الله أنه كان يقول الله ولا يقول لا إله، فسئل عن ذلك فقال أخشى أن آخذ في كلمات الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار. قلت وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة، فإن الله جل اسمه ذكر هذا المعنى في كتابه نفيا وإثباتا، وكرره ووعد بالثواب الجزيل لقائله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، خرجه الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، خرجه مسلم. والمقصود القلب لللسان، فلو قال لا إله ومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما وجب له من الصفات لكان من أهل الجنة باتفاق أهل السنة. وقد أتينا على معنى اسمه الواحد ولا إله إلا هو والرحمن الرحيم في الكتاب الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى والحمد لله. الآية 64 بعد 100 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فيه 14 مسألة. الأولى قال عطاء لما نزلت وإلهكم إله واحد قالت كفار قريش كيف يسع الناس إله واحد، فنزلت إن في خلق السماوات والأرض. ورواه سفيان عن أبيه عن أبي الضحى قال لما نزلت وإلهكم إله واحد قالوا هل من دليل على ذلك، فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض، فكأنهم طلبوا آية فبين لهم دليل التوحيد أن هذا العالم والبناء العجيب لا بد له من بان وصانع. وجمع السماوات لأنها أجناس مختلفة، كل سماء من جنس غير جنس أخرى. ووحد الأرض لأنها كلها تراب، والله تعالى أعلم. فآية السماوات ارتفاعها بغير عمود من تحتها ولا علائق من فوقها، ودل ذلك على القدرة وخلق العادة. ولو جاء نبي فتحدي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزا. ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الظاهرة شارقة وغاربة نيلة ومنحوة آية ثانية. وآية الأرض بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها الثانية. قوله تعالى واختلاف الليل والنهار، قيل اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث لا يعلم، وقيل اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر. والليل جمع ليلة، مثل تمرة وتمر ونخلة ونخل، ويجمع أيضا على ليالي وليال بمعنى، وهو مما شذ عن قياس الجموع كشبه ومشابه وحاجة وحوائج وذكر ومذاكير. وكأن ليالي في القياس جمع ليلات، وقد استعملوا ذلك في الشعر، قال يعني الشاعر في كل يوم وكل ليلة، وقال آخر في كل يوم ما وكل ليلة حتى يقول كل راء إذراه يا ويحه من جمل ما أشقاه. قال ابن فارس في المجمل ويقال إن بعض الطير يسمى ليلا ولا أعرفه، والنهار يجمع نهر وأنهره،